ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ما اختلف فيه من أقوال التابعين لا يكون بعضهم حجة على بعض، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب، وهذه تسمى قرائن الترجيح، تسمى قرائن الترجيح. فإذا لم تجد فيها تفسيرا متفقا عليه بل وجدت اختلافا فانظر إلى لغة القرآن أو إلى السنة أو إلى عموم لغة العرب. مثلا في القرآن الكريم: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اختلف في الطائفة النافرة هل هي المجاهدة أم التي تلتمس العلم، على قولين: الصحيح منهما أن النافرة هي المجاهدة وأن القاعدة هي التي تطلب العلم. ما الذي دل على ذلك؟ إيش؟ هذا بنرجع له إن شاء الله. ها يوسف أحسن، أن النفير إذا أطلق في خطاب الشرع المراد به الخروج إلى الجهاد، الخروج إلى الجهاد، ولذلك يصير معنى الآية: ما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني يخرج إلى الجهاد كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي يخرج من كل جماعة منهم أناس يجاهدون ويبقى أناس يطلبون العلم ليفقهوا قومهم إذا رجعوا إليهم. وهذا هو الذي يدل عليه النظر، فإن العلم لا يمكن إلا بجمع القلب عليه، وهذا يكون بالقعود، ولذلك القعود في نصرة الدين جهاد كالقيام في نصرة الدين. وأما القعود الذي جاء ذمه في القرآن الكريم فهو القعود عن القيام إلى الجهاد مع قيام سببه، هذا هو الذي يذم مع قيام سببه، أما إذا لم يقم سببه فهذا لا يذم. فليس كل قعود عن الجهاد يكون مذموما، بل ينظر إلى مورده وسببه وحاله. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر له ما بين بني أمية وبين ابن الزبير قال: إنما يتقاتل هؤلاء الفتيان على الدنيا. هذا ابن عمر رضي الله عنه يقوله عن أناس فيهم صحابة رضي الله عنهم. فالأمر عظيم في تكييف مسائل الجهاد، ومتى يقوم الإنسان ومتى لا يقوم، ومتى يكون القعود ومتى لا يكون القعود. والجهل بهذه المسائل هو الذي يجعل الإنسان ينسب إلى العلماء مقالات ما تكلموا بها، كالمشهور الآن عند الشيخ تويتر علي بن تيمية أنه يقول لا يستفتى في الجهاد قاعد، فهذا شيء لا أصل له في كلام بن تيمية ولا يوجد في كلام بن تيمية، وإنما هو خيالات توهمها بعض الناس فنسبها إلى بن تيمية رحمه الله تعالى، وتجد بعض الناس يبني عليها تقرير في مسألة وينسبها إلى أبي العباس بن تيمية. فالمقصود أن حسن التفهم لخطاب الشرع ينظر فيه إلى لغته. مثال آخر في السنة: تدنو الشمس من الخلق يوم القيامة حتى تكون قد رميل. يعني إيش ميل أبو عمر؟ طيب بعضهم يقول ميل المكحلة، غير مستعمل في خطاب الشرع أن الميل ميل المكحلة. إذا جاء الميل في ألفاظ الصحابة والتابعين والسنة إنما المراد به ميل المسافة، ليس المراد به ميل المكحلة، وهذا أصل عظيم في فهم القرآن والسنة لا بد من رعايته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.